بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا يشعر ببرودة الروح وظلام الكون وقسوة الحياة إلا ذلك الذي أبى أن يجلس تحت أشعة السراج المنير الذي جعله الله رحمة للعالمين. هذه الحكمة تبين بكل حرف من حروفها وكل كلمة من كلماتها حاجة الإنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الرحمة التي جعلها الله تعالى ليس للبشر فقط وإنما للعالمين جميعا، على منبع الهداية، على السراج المنير الذي سماه الله تعالى سراجا منيرا. وقد ذكرنا أن كل كلمة في هذه الحكمة لها دور. هذه الحكمة وغيرها ليست مجرد رصف للكلمات أو بحث عن بعض المحسنات البديعية، وإنما هي حقائق مساغة بطريقة مركزة جدا، ولذلك كل كلمة فيها لها معنى ودلالة خاصة سنحاول شرحها. قبل ذلك نبين أنها مستنبطة مستمدة من بحر القرآن الكريم، من بحر قوله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يعني هذا وصف الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الحكمة شرح لهذه الآية الكريمة. فرسول الله داع إلى الله، ليس داع إلى نفسه، ليس داع إلى شيء آخر، داع إلى الله، داع إلى الحقيقة العظمى الكبرى الذي ترتبط بها كل الحقائق القيمة بإذنه. الله تعالى هو الذي أذن له، الله تعالى هو الذي وفر له الصفات، أو الذي أذن له بعد أن توفرت فيه الصفات الكافية لذلك، ولذلك عقب عليه بسراج منير. سراج هو سراج يضيء، سراج ينير، وهو نفس الوصف الذي وصف به الشمس، قال تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، ثم عقب عليها بقوله: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. للآية الكريمة كأنها تربط بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الشمس التي نراها، ونحاول أن نقارن بينهما. لولا الشمس لشعرنا ببرودة الجسد، ولذلك رسول الله يشعرنا ببرودة يعني الذي يبتعد عن رسول الله ستبرد روحه ليس جسده. جسده قد ينعم بالشمس الحسية لكن روحه ستبرد. الشمس تجعل كل شيء نراه بهذه الصفة، لولا الشمس لما كانت هذه الأمطار التي تنبت منها النباتات، ولما كانت النباتات، ولما كانت الألوان، ولما كان هذا النور، ولما كان هذا الضياء الذي ننعم به، ولما كانت الحياة أصلا. فالشمس الحسية التي جعلها الله على هذه الأرض هي التي جعلت الحياة بهذا الطعم. أما ولو أنها لم تكن موجودة لما كانت حضارة، ولما كانت هناك علوم، ولما كانت هناك حياة أصلا. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للروح، فهو حياة الروح، ولولاه لما كانت الروح تصبح باردة، ويصبح الكون مظلما، وتصبح الحياة قاسية، ولا يصبح للحياة وجود، لأنها تصبح حياة متوهمة ليست حياة حقيقية. نبدأ بالمعنى الأول ببرودة الروح. الروح تقابل الجسد، الروح تتضمن كل اللطائف، يعني حتى نبسط هذا الأمر، كل اللطائف التي تتعلق بالحياة الحقيقية. الروح تتضمن النفس، تتضمن العقل، تتضمن الوجد، تتضمن كل المعاني. بعضهم يقول السر والأخفى والخفي وغير ذلك، يعني كل ما يسمى باللطائف مرتبطة بالروح، لأن الجسد هو عبارة عن وعاء فقط، وجسد هو عبارة عن مركب، هو عبارة عن مطية. الروح عندما تتعلق بالجسد تصبح لها ارتباطات مختلفة، مظاهر مختلفة. عندما ترتبط بالعقليات تسمى عقلا، عندما ترتبط بتنظيم ما يسمى بالجسد وغيره من الشهوة والغضب وغيرها تسمى نفسا، عندما ترتبط بالوجدانيات والمشاعر تسمى قلبا، وقد تختلط هذه الأسماء، قد تسمى بعض الأشياء هذه الأمور. ولذلك اختيارنا للفظ الروح وعدم اختيار لفظ النفس ولفظ العقل لهذا الأمر، لأننا إذا قلنا الروح يعني تشمل كل المجالات المرتبطة بها، يعني إذا بردت، إذا الروح كانت مظلمة أو كانت بعيدة عن مصدر الهداية، ليس لديها طاقة الروح تحتاج إلى مصدر للطاقة. إذا كانت الروح لا تستمد من الطاقة التي الحقيقية التي نبعت منها، فإن هذه الروح سوف يصبح عقل صاحبها مغلقا، سوف تصبح مشاعره باردة، سوف تصبح نفسه فريسة للأهواء، سوف يصبح بعيدا عن إنسانيته، سوف ينتكس. وبالتالي الروح تمثل الحقيقة الإنسانية. القرآن الكريم ذكر ذلك، الحقيقة الإنسانية، وجعل واعتبرها سبب في سجود الملائكة. سجد الملائكة لم يسجدوا للجسد، وإنما سجدوا بعد نفخ الروح. وعندما نفخت الروح كل شيء تشربها بحسب القابلية الموجودة له، مثل ما يسقى الأرض تسقى بماء واحد، لكن كل نبتة أو كل جزء يعطي جزء، مثل الألوان، اللون واحد، أشعة واحدة، لكن كل جزء يتشرب ذلك الشعاع الشمس بطريقته الخاصة. مثل الطاقة، الطاقة مرة تظهر بصورة حركية، تظهر بصورة حرارة، تظهر بصور متعددة. فهكذا الروح، طبعا لا نقول إن الروح هي الطاقة، ولكن الروح لها ربما تقريب، مفهوم تقريبي لهذا المعنى. وبالتالي هذه الطاقة التي تجعل تبث الحياة تتصور بصور مختلفة بحسب الوعاء الذي استعد له. فلذلك الروح يعني بما فيها من طاقات وما يتعلق بها من لطائف لا يمكنها أن تؤدي دورها ولا أن تتميز بخصائصها ما لم تكن هناك شمس الهداية، السراج المنير الذي يضيئها، الذي يمدها بالطاقة. مثل ما الأرض، الأرض لو لم تكن هناك شمس لما كانت هناك حياة. المركبات موجودة، ولكن المركبات وحدها لا تكفي. مثل النبات، النبات لو لا يحتاج إلى أشعة الشمس ليركب يعني المواد التي يحتاجها، النيتروجين موجود، كل شيء موجود في الكون، ولكن يحتاج إلى ذلك الضوء، يحتاج إلى تلك الأشعة، يحتاج إلى بعض الحرارة حتى يعطي طاقة. الإنسان كذلك، الإنسان يحتاج مثلا مركبات يحتاج فيها إلى الشمس، لابد أن تستطيع الشمس. فلذلك الروح هنا مثل الجسد، الروح لا يمكن أن تتحقق ما لم يكن لها الأمر. كيف ذلك؟ لأن الروح تحتاج إلى معارف. أصل الروح هي علاقتها بالعلم، ولهذا الله تعالى ذكر أن آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها. الروح عالم عرفاني، عالم مرتبط بالمعارف، مرتبط بالعلوم. فلذلك الروح من أين تأخذ حقيقتها؟ من العلوم التي تتكون منها. إذا كان الشخص ماديا، صاحب فلسفة مادية، صاحب فلسفة وجودية مثلا، يتصور الحياة فقط لله تعالى خلقنا، هو لا يعرف ربما الله تعالى أصلا، يقول خلقنا لاغتنام الفرصة الحياة، فهنا طبعا هذه الروح علومها خاطئة، وبالتالي تعيش عالما مظلما، عالما سنرى أن هذه الروح ستؤثر حتى في كل في الرؤية لكل شيء. فالروح إذا كانت معارفها خاطئة سوف تصبح كل شيء خاطئة. الرؤية الكونية، ولهذا قلنا وظلام الكون، الرؤية الكونية تصبح خاطئة. الحياة تصبح قاسية. مثال بسيط، إنسان مادي ماذا يرى؟ روحه ليس لديها استمداد من أشعة الهداية، الهداية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي هي تمثل الحقائق المطلقة. فماذا يفعل؟ هذا يرى الوجود وكأن الحياة تنتهي بالموت ولا قيمة للحياة. فالكون بذلك مظلم، الكون دوره كون مظلم، لأنه أول ليس المؤمن بإيمانه بالله يؤمن أن الكون كله يسبح، الكون كله مسجد يسبح الله تعالى، الكون كله يؤدي وظيفته بإتقان وكمال، لكن في الكون المادي هو عبارة عن أجرام كبيرة ضخمة تسير في مسارات معينة لكن لا حقيقة حياتية لها. المؤمن يراها كل شيء حي، حتى الحجارة، جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه، يرى النباتات بصورة مختلفة، يرى الحيوانات بصورة مختلفة. أما الآخر فيراه مجرد ذرات متجمعة، إلكترونات، بروتونات، نيترونات، أو مجرد خلايا متجمعة فقط تذهب ثم لا حقيقة لها، لا مشاعر لها، لكن المؤمن يراها بصورة مختلفة نتيجة رؤيته لذلك الأمر، نتيجة المعارف التي استمد منها. المادي يرى الكون ماديا لأن عقله، روحه مظلمة، ليس لديها الطاقة التي تعرف بها حقائق الحياة لأنها هربت منها، فلذلك ترى الكون بتلك الصورة. وطبعا هذا ينعكس على الحياة، الحياة هي التي نعيشها، الكون هو الكون المادي، الأشياء المادية، الحياة هي تلك ذلك الزمن الذي نتحرك فيه. فهنا يشعر بقسوة الحياة، لأن كل بلاء يتصوره بلاء مجردا، لكن المؤمن يراه بصورة مختلفة. البلاء يراه اختبار إلهي، يراه تدريب إلهي للتحقق بالكمال، لكن الآخر يراه قسوة مجردة، يراه شرا مجردا، يرى الحياة تنتهي بالدنيا، والآخر يراها مستمرة ممتدة. ولذلك الفلاسفة الماديين فلاسفة تشاؤميين، يرون الحياة مجرد عبث لا معنى له، لكن المؤمن يراها لها غايات ولها حقائق ولها بحر من الجمال والكمال، بحر بحار محيطات من الكمال والجمال. فلذلك يرى الحياة بصورة ممتدة، يرى الحياة ليست محصورة في الإنسان، يرى الحياة الملائكة الجن الأنبياء الرسل، كل الحياة حياة سواء بزمانها أو مكانها، حتى الذين سبقونا لا يراهم موتى بل يراهم أحياء. ولذلك يتنعم، يعيش بسعادة. ولذلك عندما يشعر برسول الله يشتاق إليه، ويشعر أن رسول الله كذلك يبادر نفس الأشواق، ولذلك يشعر بالحياة. يعني ليست هناك، يعني كما ذكر تعالى أن الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يعني يستبشرون فرحين، والأحياء كذلك فرحون. ولذلك الحياة عندهم ليست حياة قاسية. نعم حياة قاسية ربما في الجانب المادي الجانب الجسدي، ولكن في جانب الروح في جانب القلب في جانب المشاعر حياة سعيدة جدا. لماذا؟ لأنها استضاءت. لو أن ذلك الهدي العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن موجودا لا رأينا الأمر بصورة مختلفة. ولهذا بعض الصالحين يقول: ذهبت إلى المقبرة ونظرت إليها نظرة مادية فرأيت أنها عالم وحش، لكني عندما نظرت إليها بنظرة نبوية وأنا أرى ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: رأيت القبور، قبور المؤمنين عبارة عن يفسح له في قبره كالجنة ويصبح، يعني يراها بصورة مختلفة تماما. المقابر نعم في الصورة المادية عبارة عن تراب عاد للتراب، ولكن بالنسبة لرؤية المؤمن لا، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الحياة عند المؤمن هي عبارة عن سعي لتحقيق السعادة، سعي لتحقيق القيم، ليس سعي لتحقيق المكاسب المادية، سعي لتحقيق المكاسب الروحية. كيف أنمي روحي؟ كيف أنمي الأخلاقي؟ كيف أنمي قيمي؟ كيف أترك أثرا طيبا في الحياة؟ من علمنا هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك التعاليم النبوية التي بثها هي الحل الوحيد للبشرية، هي الحل الوحيد الذي ينقذ الروح من برودتها، هو الحل الوحيد الذي يجعلنا نرى الكون بصورته الجميلة التي لا فطورة فيها ولا تبديل فيها ولا تغيير، هو الذي يجعلنا نرى الحياة سعيدة وفق أسماء الله الحسنى. الحياة هي عبارة عن مظاهر لتجليات الأسماء الله تعالى الحسنى، ليس الحياة هي عبارة عن زمن هكذا يقضى من دون قيمة. لذلك لا معنى الحياة ولا قيمة للحياة إلا بذلك استراجة. عندما نسأل من أعطانا كل هذه المعارف التي نسعد بها كل هذه السعادة، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعله الله واسطة لذلك. ولذلك الشكر لا يمكننا أن نشكر المصدر إلا إذا شكرنا الوسيلة، واسطة نعترف بها ونتبعها ونسير خلفها ونعشقها بقلوبنا بأرواحنا حتى نستظل الظل الحقيقي. الظل الحقيقي أو التنعم الحقيقي لا يكون فقط مجرد بل بذلك الفناء. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله قال لذلك الصحابي الذي قال له: أنا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: حتى أكون أحب إليك من نفسي. لا يمكنك أن تتحقق بهذه المعاني إلا أن تشعر، أن تمتزج نفسك روحك بروحه صلى الله عليه وآله وسلم وتعيش تلك المعاني التي دعا إليها، وبالتالي هناك تتحقق بالرحمة. رسول الله رحمة ولكن البشر ينفرون منها، رسول الله سراج منير ولكن هم ينفرون، يأبون إلا أن يعيشوا في البرودة وفي الظلام وفي القسوة. ولذلك كان يقول: كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه حقيقة مطلقة، هذه ليست كلاما مجردا، هذه حقيقة مطلقة. من أطاعني في اتبع الحقائق التي قلتها، سمعها، ثبتها، آمن بها، عاشها، سلك وفق مقتضياتها، هذا سيدخل الجنة، سيدخل جنة الدنيا وسيدخل جنة الآخرة، سيرزقه الله الحياة الطيبة في الدنيا وسيرزقه الحياة الطيبة في الآخرة. ولذلك تعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، العالم بمفهومها الأفقي أو مفهومها العمودي. رحمة للعالمين. كل إنسان هو عبارة عن مجموعة عوالم، رحمة لجسدك، رحمة لقلبك، لعقلك، لكل لطائفك، رحمة لحياتك الدنيا، رحمة لحياتك الآخرة، رحمة لنفسك، رحمة لأسرتك، رحمة للمجتمع، رحمة للأمم. لو أن الأمم اهتدت بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان هناك صراع في العالم، لما كانت هناك حروب في العالم. طبعا لا نقول التاريخ المسلمي، التاريخ المسلمي لا يمثل الإسلام. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة قام بخطأ في معركة من المعارك، فقال فتبرأ رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك الخطأ. لذلك رسول الله أشرف من أن يمثل هؤلاء مهما كان التاريخ. رسول الله يمثل القيم النبيلة، يمثل الرحمة الإلهية، يمثل الفضل الإلهي، يمثل الرحمة الصافية الخالصة. ولذلك محبته، الشعور به، الوجود معه، هذا هو الذي يجعلنا نعيش الحياة الحقيقية. أما إذا ابتغينا الهدى عند غيره، أما إذا تفرقت بنا السبل، أما إذا اعتقدنا أن هناك من هو أولى منه بهذا المحل، فطبعا سنشعر ببرودة الروح وظلام الكون وقسوة الحياة. والحمد لله رب العالمين.